وما ينهاكم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ علي مما يقرأ عليكم. فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع، فوقالوا: زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم، فلما أتى جعفر على ذكر مريم وعيسى عليهما السلام، رفع النجاشي نفاثة من سواكه قدر ما تقذى العين، فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولونه هذا. ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يقول آمنون من سبكم أو آذاكم غرما. ثم قال: أبشروا ولا تخافوا، فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم. قال عمرو: يا نجاشي، ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن تبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم. ثم رد النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حملوه، وقال: إنما هديتكم رشوة فاقبضوها، فإن الله ملكني ما ولم يأخذ مني رشوة. قال جعفر: فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار. وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسوله صلى الله عليه وسلم في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة، قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لما ذكر الله سبحانه وتعالى مكره بالكفار وأنه سبحانه وتعالى خير الماكرين، فمن مكره سبحانه وتعالى بهؤلاء الكفرة الذين كفروا بنبي الله عيسى، أن الله سبحانه وتعالى لما تآمر عليه هؤلاء المجرمون على قتل عيسى وألقي الشبه على غيره وصلبوه، قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فأنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على نبيه عيسى بتطمينه أن الله سبحانه وتعالى سيرفعه إليه في السماء ويستوفيه، بمعنى أنه يأخذه وافيا كاملا لديه. وعلى الآية كما ذكر الضحاك وغيره أن فيها تقديما وتأخيرا، تكون الآية يا عيسى إني رافعك ومتوفيك، فيكون الوفاة هنا يعني بعد إنزاله من السماء، وذلك أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان كما جاءت بذلك النصوص، وأنه يقاتل مع هذه الأمة ويكون تابعا لأحد هذه الأمة، فتكون الوفاة بعدما ينزل ويفتح بيت المقدس معه من أهل الإيمان من هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: ومطهرك من الذين كفروا. فمخالطة أهل الكفر لا شك أن فيها من الأذى ما فيها، فالله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بتطهيره من هؤلاء الكفرة، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهذا فيه رفعة أهل الإيمان وأنهم هم الأعلون وهم الأرفع من غيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية وإن كان سياقها في أصحاب عيسى من آمن به وناصروه، إلا أنها تصدق على كل من اتبع المرسلين، فهم فوق الذين كفروا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وإن كانوا على حال من الانكسار وحال من الهزيمة إلا أن ما في قلوبهم من الإيمان واليقين والنور من الله سبحانه وتعالى فهم فوق الذين كفروا. فالكافر مهما بلغ من الملك والقهر والسلطة والدنيا إلا أن ذل الكفر والشرك والمعصية في قلبه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فهذا الاختلاف الذي يقع بين الناس يحكم الله سبحانه وتعالى به بينهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حكمه جل جلاله في أهل الإيمان وأهل الكفر، قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فالكفار موعودون بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، وهذه حقيقة قرآنية ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز، أن الكافر يعذب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وهذا كله في من عذاب الدنيا، وأي عذاب أشد من أن يضرب القلب بالكفر بالله والشرك والنفاق. فهذه القلوب المنكرة لله والمنكرة للتوحيد هذا من أعظم ما يكون من العذاب، كيف وإذا زيد عليها ما تجد من الضنك والضيق الذي ينزل في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة من حالهم. وعذاب الآخرة أشد وأبقى وأخزى لهم، فهم يعذبون خالدين مخلدين في نار جهنم، يمقتون أنفسهم وينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهؤلاء الكفرة لا ناصر لهم، لا ولي ولا نصير من دون الله سبحانه وتعالى، فمن ينصرهم من الله جل جلاله وهو القوي جل جلاله الجبار، فوما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أهل الإيمان والعمل الصالح لا ينقص الله سبحانه وتعالى من أعمالهم شيئا، لا يلتهم من أعمالهم شيئا، يعني لا ينقصهم، بل إن أجرهم يأخذونه وافيا كاملا كريما من الله سبحانه وتعالى، بل إن الله جل جلاله يزيدهم من فضله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. فأولى من يدخل بالظلم الكفار والمشركين والمعاندين لأمر الله سبحانه وتعالى، فهم لا شك أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، فهم أشد الناس ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب بأنه حكيم بمعنى محكم، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا القرآن كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقضا. فهو كتاب محكم لا تناقض فيه بوجه من الوجوه، وذلك أنه كلام الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا في مقام إقامة الحجة على من زعموا بأن عيسى ابنا لله عز وجل، قالوا: لأنه مولود بغير أب فيكون أباه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيلزم هؤلاء أن يدعوا أن آدم كذلك ابنا لله عز وجل، وهم لا يقولون بذلك، بل إن خلق آدم أعجب وأعظم من خلق عيسى. فآدم خلقه الله سبحانه وتعالى ابتداء بلا ذكر ولا أنثى، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك يعني هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الشاكين في أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه حقائق عظيمة بينها الله جل جلاله في هذا الكتاب العزيز. قال سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ذلك، يعني من بعد وضوح هذا الحق وظهوره، قال فأرشد الله سبحانه وتعالى نبيه فقل تعالوا، وفيه معنى الارتفاع عن هذا الجدل الذي لا فائدة تحته ولا ثمرة من ورائه، وذلك أن الحق قد ظهر وبان. وهذه فائدة أن من استبان له الحق فإنه لا يجادل، فإنه لا يجادل ولا يخاض معه، وإنما تبين له الحقائق الكبرى ويقال له في نفسه قولا بليغا ويترك، لأن الخوض في الجدال لا فائدة منه. قال سبحانه وتعالى فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه هي المباهلة يلجأ إليها عند ظهور الحق وتبين أمارات العناد والشقاق والنفاق على الكفار، بأنه ظهر لهم الحق ومع ذلك يصرون على الباطل، فيدعون إلى المباهلة، ولا يصاروا إلى المباهلة مباشرة كما يفعل بعض الناس مباشرة يدعو الناس إلى المباهلة، فهذا فيه نوع زيادة ونوع تعد، وإنما تكون المباهلة على وجه من ظهور الحق وجلائه وظهور أمارات الجحود والكذب على هؤلاء الكفرة وادعائهم عدم ظهور الحجة. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقبل هذا في قوله سبحانه وتعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هذا فيه صدق أهل الإيمان، وذلك أن الإنسان لا يضحي بأقرب الناس إليه من بنيه ونسائه ونفسه إلا إذا كان الحق ظاهرا عنده واضحا. وهذا معنى أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ولو دعا بعض أصحابه ممن ليسوا قريبين له لربما قال قائل هؤلاء ليسوا بأهل بيته، فقد يضحي بالأبعدين ولم يضحي بأهل بيته. فلما كانت المباهلة في أولاده عليه الصلاة والسلام ونسائه ونفسه تبين أن هذا هو أنه على الحق الواضح البين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر عيسى وخبر مريم وخبر زكريا هو القصص الحق، فالقرآن كله حق، كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أحسن القصص كما قال سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وما من إله إلا الله، فلا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا معبود حق إلا الله جل جلاله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ومن عبد ملكا أو نبيا أتى والعياذ بالله يوم القيامة من الخاسرين الكافرين المشركين بالله الخالدين المخلدين في نار جهنم، فإن الله يغفر كل الذنوب إلا الشرك به جل جلاله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فالله سبحانه وتعالى عزيز جل جلاله حكيم فيما يأمر به وما ينهى عنه وفي كل ما خلق وبرأ وصور له حكمة جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فالله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، فهؤلاء الذين تولوا بعد ظهور الحق فإن الله سبحانه وتعالى عليم بهم، ولكن الله جل جلاله لا يعاجل بعض هؤلاء المجرمين بالعقوبة، وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لأهلكهم في ساعتهم وفي وقت عنادهم، ولكن إمهالهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله جل جلاله أن يؤمن كل الخلق لآمنوا، كما قال سبحانه وتعالى: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل آية فيسلم كل الخلائق ويخضعون لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل المشيئة له جل جلاله، وكذلك جعل شيئا من المشيئة للخلق لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للدين الواضح الإسلام الذي جاء به كل الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا بعبادة الله وترك الشرك به، وأن لا يتخذ بعض الناس أربابا من دون الله. فإن تولوا بعد ذلك فلا شك أنهم على الكفر، ويشهد المسلمون على أنفسهم بأنهم مسلمون لله، متبعون لأمر الله، مستسلمون لشرعه. قال الله سبحانه وتعالى في محاجة أهل الكتاب في إبراهيم وأنه يهودي وأنه من اليهود أو النصارى، قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وهذه حجة داحضة، فإن إبراهيم قبل اليهودية وقبل النصرانية، والذي جاء باليهودية موسى عليه السلام، وهو من بينه وبين إبراهيم 1000 سنة، وهو من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسرائيل يعقوب الذي هو حفيد إبراهيم عليه السلام. فكيف يكون إبراهيم يهوديا ولا نصراني أو نصرانيا، وهذه اليهودية ما جاءت إلا بعده ب1000 سنة، والنصرانية ما جاءت إلا بعده إلا بعد 2000 سنة. قال سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا رد آخر، أن المجادلة والمحاجة إنما تكون عن بصيرة وعلم، فإذا حاجز الإنسان وجادل بغير علم دل على أنه من المبطلين. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، وأما الناس فلا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم عليه. قال سبحانه وتعالى في بيان مقام إبراهيم وما كان عليه من الدين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مائلا عن الشرك متبعا للتوحيد مسلما لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن لفظ الإسلام له لفظ عام يدخل فيه كل أنبياء الله، ولفظ خاص هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام العام فعليه كل الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: كان حنيفا عن إبراهيم كان حنيفا مسلما. وكذلك يعقوب قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والآيات في ذلك كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وما كان من المشركين. فإبراهيم لم يقع منه الشرك بوجه من الوجوه ولا في زمن من الأزمان ولا في مكان من الأماكن، فكان موحدا لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأتباع إبراهيم من اتبعه على دينه الإسلام، وكذلك هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه وآمنوا معه فهم أولى الناس بإبراهيم وخليل خليل الرحمن، والله ولي المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فمن آمن بالله كان الله سبحانه وتعالى وليا له، ناصرا له. اللهم اجعلنا من أوليائك الصادقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك.